ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأساليب الشتى التي استخدمها الكافرين لمواجهة دعوة النبي الأمين عليه الصلاة وأفضل التسليم. قلنا إن هم اتبعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سياسات ست، هي عبارة عن سياسة الباطل مع الحق، لكن الله عز وجل ناصر عن الحق. فكنا بناخد في الستة وهي الاضطهادات، وذكرنا جملة من الاضطهادات التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكافرين، وذكرنا أنها تنوعت، فمنها تصويت الألسنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القول والفعل. أما القول فكان فعلة أم جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصلي قول مجميل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت تدعوه مزمم، وكانت تسلط لسانها على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه، وكذلك كانوا يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يرمونه بالجنون وغيره. الاضطهادات الفعلية كنت تكلمنا فيها فضل عز وجل على تطليق بنات النبي صلى الله عليه وسلم من أبو لهب، وعلقنا على أخوات المطلقات، أسأل الله عز وجل أن يعفوهن، اللهم لا تدع أيما إلا زوجته، اللهم عفهم وارزقهم الزوج الصالح الذي يكرمه ويعوضه من أكرم الأكرمين جميعا وكثرها طلاقها. فقلنا كيف كان صنيع أبو لهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلنا بعد ذلك إلى صنيع آخر كان لعقبة بن أبي معيط وأمي بن خلف وأبي ابن خلف وكذلك أبو جهل وأخنس ابن شريك وغيرهم ممن كثر من صناديق قريش الذين كثر غلطهم في النبي صلى الله عليه وسلم واضطهادهم. وقد ذكر كتاب المختصر دحيق المخزوم أنهم يعني الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر موقف العظماء المستهزئين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوه خمسا، فقال الوليد بن المغيرة المخزومي والأسود ابن عبد يغوث الزهري وأبو زمع الأسود ابن عبد المطلب والحارث ابن قيس والعاص ابن وائل السهمي، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيكفيهم شرورهم حين قال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وتوعدهم ما يكون لهم، وقد كان وقوع وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكافرين، فمنهم من أخذه الله عز وجل جلهم في قريب بدر وذكرنا ذلك. وتوقفنا بفضل الله عز وجل على جيل الصحابة الكرام وما حدث لهم من التصرفات، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حدث له إلا أن الله عز وجل كفى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان الجبهة الداخلية التي تعين النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والصبر عليه كانت سيدة خديجة، والله عز وجل كذلك رزق النبي صلى الله عليه وسلم جبهة خارجية تدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وقوف عمه أبو طالب معه. إلا أن صحابة الكرام كان منهم موالي، كان منهم عبيد، كان منهم أبناء لكافرين لكنهم عليهم شداد، فكان ذلك أشد على الصحابة الكرام مما سواه. فأما عثمان بن عفان فكانوا يأخذونه في حصير من أوراق النخيل ويدخنون تحته. الأمثلة اللي هيقولها فيها نفس الهدف اللي قلناه المرة اللي فاتت، محبة النبي صلى الله عليه وسلم والثبات بسيرته على الدعوة والثبات بسيرته على تحمل الأذى والمصاب في طريق تبليغ رسالة الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء المبلغين لهم هذا الهدف، الهدف بتاع دراستنا بتاع المرة اللي فاتت هو نفسه الهدف بتاع النهاردة، وإحنا جايين نتابع بعنوان آخر الاضطهادات التي مارسها الكافرين بس على الصحابة الكرام. بدرس لأعرف قيمة الصحابة لتتمكن محبتهم من قلبي، لتمثل الصحابة جيل الصحابة البطولات الحقيقية والقدوات والأسوة لدينا، وخاصة في جيل انعدمت فيه القدوات وتحطمت فيه وتغيرت وتبدلت البطولات، فحصل فهم مغلوط للمنافسة وحصل فهم مغلوط للبطولات. البطولات الحقيقية البطولات اللي قدمها الصحابة حين صمدوا وثبتوا أمام هذه الاضطهادات الشديدة، مش يطلع لي واحد كده لا حول إلا بالله يتكلم على البطولات ويقول لك بطولة أكل الموز أو بطولة شرب كام حاجة ساقعة كام لتر حاجة ساقعة، أو يطلع دلوقتي منتشر في الفيس البطولات الأكل، اجيب لك واحده كده صينيه ولا يابانيه قاعده تعبي بطنها، اعوذ بالله اعوذ بالله، الكافر ياكل في 7 امعاء، تحط تغمس الحاجه كده في الشفه مولعه نار، انا مش عارفه ده ايه، وتقعد تبلع تبلع مش عارفه يعني بالعمق لله، لوز ولوز الجيران ولا ايه، وتقول لك ده بطولات والناس تتكلم عليها، مش ممكن، هذا فهم مغلوط للتنافس. فاحنا هنا هدف من هذه الدراسه تعظيم جيل الصحابه علشان ما يبقوش هم رجال واحنا رجال، لا هم رجال عظماء واحنا عيال، والله اسال الله عز وجل ان يجعلنا على دربهم وان يحفظنا، لا تسالوا لقاء العدو، واحفظنا من الابتلاء في الدين، لكن يبقى نعظمهم كده حق التعظيم، نقدرهم حق القدر. كذلك الفهم توضيح البطولات الحقيقيه والقدوات الحقيقيه في زمن ضاعت فيه هذه القدوات والبطولات، كذلك تتسلى المسلمات وتسلى المسلم بالصحابه الكرام وثبتهم حتى يثبت هو على الطريق، حتى تقتاتي منهم، يقتات قلبي بفضل الله عز وجل، ماذا قدمت لدين الله ولبلاغه ولرسالات، ماذا قدمت للدعوه، فيهون عليك مصابتي اذا رايت ما كان للصحابة من مصاب. فعثمان بن عفان وهو من هو بأن أغناه الله عز وجل، كانوا يقولون كلا نعم الرحمن نحبك محبة قريش لعثمان، أو الشعر يعني دل فكلام أنه أو يعني سبحان الله، كانوا يتغنون بجمال عثمان وبرقته وحيائه وغيره، فهو كان من خيار الناس في الجاهلية وكذلك كان خيارهم في الإسلام. فأي حد كده عارف سيدنا عثمان وما له من فضل، الفضل ذات في الإسلام، لكن هي كانت شخصية سيدنا عثمان كما هي بجمالها، سبحان الله، كان هذا الغني، كان هذا المطرف، كان هذا الجميل، إلا أنه لما شرح الله عز وجل صدره للإسلام وكان من السابقين الأولين ممن استجاب لأبو بكر الصديق، وتطرقنا لقصة إسلامه مع السابقين الأولين، عندما عرض عليه أبو بكر الصديق فلقت دعوة أبو بكر قبولا في قلبه. المهم أنه سبحان الله بلغ بهم أن لفوه في الحصير وأحرقوا هذا الورق، فكان يختنق من دخان هذا الحريق. كذلك سيدنا مصعب بن عمير، وإذا تكلمنا عن سيدنا مصعب ياريت يا جماعة احنا كل مرة بنشير كده إلى بحث يعني سبحان الله نعمله، ياريت النهاردة تبقى لك وقفات مع هؤلاء الصحابة الكرام. تعرفي مين سيدنا مصعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بكاه في موته، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو من شهداء أحد، وكانوا إذا غطوه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه انكشفت رأسه، مع أنه كان أفضل الناس ثيابا وأعطى أهل مكة وما له من طرف في العيش، إلا أنه تركه لله عز وجل. ريت البحث اللي نعمله علشان وإحنا بنحبهم نحبهم بأكبر كمية، وهم مكن محبة الصحابة من قلوبنا بأكبر قدر ممكن نحبه، نشوف كان إيه في الجاهلية وبعد كده كيف بذل لدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بكى لما الصحابة الكرام دفنوه، فلم يجدوا إلا الإذخر ليجعلوه على رجله، حين غطوا راسه فبدت رجله فجعلوا عليه الإذخر. واحنا بنقول دلوقتي عن صبره وتحمله للاضطهادات التي تعرض لها، اعرفي عنه شوي ان شاء الله باذن الله كده حبه مذكرات تاريخيه عن هؤلاء الصحابه ماذا قدموا. هو مصعب بن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينه، كيف شرح الله عز وجل صدر اهل المدينه بل وساد أهل المدينة بفضل الله، بفضل حسن بلاغ مصعب بن عمير لهم لدين الإسلام. سبحان الله، لم يسلم ويثبت فقط، بل انتقل من الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي، بل حسن إسلامه ونقل هذا الحسن الكامن داخله للإسلام إلى الآخرين فحسن إسلامهم. فعرفي من مصعب بن عمير، وعرفي أن بإسلامه أخرج من بيته وأجاعته أمه، وكان من أنعم الناس عيشة حتى أنها من اضطهاده وتمكن الجوع منه خشن جلده وخشفت لحيته. وكذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كان سيدنا بلال لولا لأمية بن خلف الجمحي، فكان أمية يضع على عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان، الصبيان إلى يطوفون به جبال مكة. لما تحب سيدنا بلال كده سبحان بيعظم، وتعرفي حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال، سيدنا بلال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هتكتب لي برضو الجماعي النهاردة عن سيدنا بلال علشان ما تبقاش موضوع يعني موضوعاتك حول الصحابة ضئيلة ولا ضحلة. عرفي كده سيدنا بلال قبل الإسلام، سيدنا بلال خلال الإسلام والنبوة، سيدنا بلال بعد إسلامه بعد النبوة، إسلامه بعد النبوة إزاي كان كان مولى عند مين ومنين، وبعد كده كيف صلح إسلامه وثبت، وكيف كان حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وثباته، وكيف كان صبره في المدينة واختيار النبي صلى الله عليه وسلم له كمؤذن، ثم حاله وهو يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء الشهيد وغيره. ياريت يبقى معاكي كده ربنا يرزقنا إياك مكتبة إسلامية تجدد إيماننا. أنا بقول للأخوات المكتبة الإسلامية لا تخلو من في بيت المسلم، ما ينفعش اخت بتقعد والله بتجهز كل الجهاز، ايه بتجيب بدل الطقم 10 وتجيب طقمين توابل وتجيب كل حاجه، وما تجيبش المكتبه الاسلاميه، لازم المكتبه الاسلاميه في بيت المسلمه المتزوجه. لذلك سبحان الله ما ربنا يعيننا كده ونروح ننقط، تتنقطي مصحف سجاده لبس صلاه، طب جابوه هتنقطي ايه؟ هتنقطي كتاب تفسير، هتنقطي هتجيب حاجه كده تكوني لنا بيها المكتبه للاخت محتاجاها، يبقى عندها رف مكتبه او سطح يا ستي حتى عليه الكتب. من هذه الكتب اللي بقول عليها ضروريه تبقى في بيت المسلمه الصحابه، سير الصحابه والصحابيات، علشان كل ما تمر باي موقف تفتح وتتصدر بسير هؤلاء الصالحين وتتسدد بها. فانت النهارده تشوفي عن سيدنا بلال حتى تتمكن محبته من قلبك. كان بيضعوا بيجروا كده معذره عسل، لما يبقى ربطين كلب ولا قطه وقاعدين يجروها، ودول يا ابني حرام عليك اتقي الله فيها تخنوها. كانوا يتعاملون مع البشر يعني بما فيه نزع لرحمه القلوب، فما عندهمش رحمه بيهم، فكانوا يربطون عنقها بحبل ويشدون هذا العنق. ثم يعني مش حد عاقل يميز ما بين التعذيب وما بين الخنق، لا يرمون الصبيان للسفهاء، حتى اذا كان هذا الامر بيد سفيه عيل هيجري بعبد يعمل بايه؟ يخنقه طاره ويشد عليه طاره، لا يدرك التعذيب من عدمه، لذلك سلموه للصبيان. ثم يطوفون به جبال مكة، لما تعدي كده على سبحان الله على عرش الألائز وتمشي كده معذرة على حجارة على حد كل جسمه كده كان يتألم، مش بيعدوه على طريق مستوي ده بيعدوه على جبال، كيف كان يؤثر هذا الحجر وهذا الحصى في جسد هذا الصحابي الجليل؟ الأثر الذي يتركه الحبل في عنقه أم الأثر الذي تتركه جبال مكة في سائر جسده؟ بل كان لا يتركه كذلك، بل كان أمية يشده شدا ويضربه بالعصا، وكانوا بيخلصوا كل واحد يخلص حقه في الضرب يجيب اللي بعده، علشان دايما كده العصا الأولانية والثانية بكل قوة، إذا كسوى الضرب قلت قوة الضرب في العقاب الاخير، فكل واحد يكتب قصاره تخطو كده يدي عصيتين ثلاثه لما ايده ما تقدرش تتحمل يجيب الاخر ليضربه ضربا شديدا. كذلك كانوا يجلسوه في حر الشمس، والجميع يعلم ما حر مكه، اللهم ردنا لمكه وارزقنا ظلا ظليلا، سبحان ربي عظيم. يعني لما يجروه يعني يحموا كده، اذا حمية ظهيرة الشمس يقوموا طرحينه في بطحاء مكة، والله سبحان الله يعني أسأل الله عز وجل أرزقنا ظلا ظليلا. بفتكر ولما إنسان كده يتأخر شوية على خطبة الجمعة ويفضل الراجل الحارس بتاع الحرم ما يدخلش الناس اللي جم قبل الصلاة بثلاث ساعات، يقول لك لا في ناس ميتة هنا، تفضل يقف الإنسان قلبه يتقطع ويرد أن يقترب من المسجد، ويفضلوا حر الشمس في مكة دقيقتين اللي وقفهم يعرفون يعني إيه حر القيامة ويعني إيه الإنسان يكثر من الصدقة علشان في ظل صدقاته يوم القيامة. أعرف الحر بص كده على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومع انك القعدة كده بيبقى على رخام الحرم موصل الحرارة، فبتبقى الحرارة من فوق بس، فلما تخيل كده لو انسان معرفش يخش كمان الساعات وقعد على حجر بره، الحاجات بتاعت حرة مكة دي كأنها سبحان الله فيلم بيستدعي عندي وعندك إن شاء الله كيف كان الصحابة الكرام يعذبون بحر مكة، بحر شمس مكة. طيب بس لا، بأن يوضع الحجر الثقيل الساخن في هذا الحر يطبق على صدرهم، فتوضع الصخرة الكبيرة على الصدر كده. الحمد لله مين ضع مرة الحذاء، رحت مسافة يعني لا تتخيليها، لما نخرج بس من الرخام اللي بيمص الحرارة، اللي الأرض اللي ما بتمصش الحرارة عشان تلتمس تكسي، أقسم بالله رجلي نفسها كانت سبحان الله العظيم من تحت الشراب بتغلي. سبحان الله كيف كان الصحابة الكرام يتحملون هذا القدر. لازم تربطي سبحان ربي العظيم، تربطي بين الوضع الحر وما بين الصحابة الكرام وكيف تحملوا هذا النوع القاسي من التعذيب. سبحان الله، رغم ان احنا هنقول ان الله عز وجل ذكر ان شاء الله في آل ياسر السعة للشخص ان يكون قلبه مطمئن بالايمان ويتلفظ لفظ لا يدل على الايمان من باب التقية من هؤلاء الكافرين، ونقولها بعد شوية، الا ان صنيع سيدنا بلال كلمة حق عند سلطان جائر، كان يختار الصدع بالحق، لا بل كان ينتقي رضي الله عنه وارضاه اشد الكلمات وطأة عليهم، يختار كده اكتر حاجة تحرق دمهم، ايه اكتر حاجة لو سمعوها يتجننوا، ايه ما كانش بيهمه الاثر المترتب على سماعهم لهذه الكلمة، هل ضعف العذاب ولا لا؟ لأنه يعلم أنه في ذات الله عز وجل أنه من أجل معاونة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحمل بالذات. لذلك كان يجد كلمة التوحيد هي أشق عليهم، فكان يقول لا إله إلا الله، وكان يسير فيقول الحكيم اللي احنا فات لا أحد أحد أحد أحد، أي أن الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا كانوا هم يتعبدون لله والعزى ويعذبون الآلهة، ما نقربهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلفى، فكان هو يكرر كلمة التوحيد لما فيها من شدة عليهم، إلا أن الله عز وجل ييسر الأسباب، ولكل سبحان الله وكل مر سيمر، حضرة الدكتور عبد الرحمن ربنا يبارك له، كل مر سيمر سبحان الله، كل بلية سيأتي بعدها الفرج. ففرج الله عز وجل بأبي بكر عن بلال رضي الله عنه وأرضاه، حتى قذف الله عز وجل الرحمة في قلب أبي بكر لبلال، وألهم الله عز وجل أبا بكر بأن يشتري هذا العبد المعذب، فمر أبو بكر الصديق يوما وهم يصنعون به ذلك فاشتراه بغلام أسود، وقيل أنه بسبع أوقيات فضة أو ذهب وأعتقه، وهذا الثمن الزهيد هم عايزينه إيه يعني يبيعونه بثمن زهيد لكسر نفسه، يكسروا نفسه كده، ده ما تسويش عندنا حاجة يعني، يشتريه بأي حاجة. فاشتراه بغلام أسود، ده هو أصلا غلام أسود، اشتريه بغلام إيه، بغلام أسود. وسبحان الله، ورب كنز وقع عليه فقير، وخب شيء ثمين بيع بالحقير، يعني ايه يعني سبحان الله، ربنا عز وجل قال على سيدنا يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اما الثمن المادي دراهم معدودة، واما الشيء المعنوي او الحسي انه يفرحوا بيه او لا، وكمان كان مش عايزين يشتروه اصلا، وكانوا فيه من الزاهدين. ما يعلم ان هذا اكرم الاكرمين، من اكرم الاكرمين، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سئل فاجاب انه سيدنا يوسف، على رغم الكرامة التي كان فيها يوسف الا انه شروه بثمن بخس براهم معدودة على وكانوا فيه من الزاهدين. على الكرامة التي كانت لسيدنا بلال، وده اللي انت هتعملين النهاردة، وجدنا صحابة، وجدنا محبة الصحابة وتقديرهم، هتفتحي وتشوفي سيرة سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم، وما صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السنة كثيرة، يقول كلمة وليس بلال بسابق، يقول بما سبقتني يا بلال، سمعت خشخشة عليك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال انا سمعتك في الجنة، ده قطع بان سيدنا بلال من اهل الجنة، ونبيكم من العشر المبشرين نصا جامعا فيه أميل أنه من أهل الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال بما سبقتني يا بلال؟ لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة. فقال يا رسول الله معنى الحديث لما أذكر ربنا يثبتنا. قال ما أحدثت حدثا إلا أحدثت له وضوءا فصويت له ما استطعت. كان بيكثر الصلاة، كان يعني هذا مما يذكر في فضل سنة الوضوء، السبق إلى الجنان. أنا كلما أعمل حدث أنا على طول على وضوء، كلما أحدث وكذلك المؤمن سلاح الوضوء على طول تبين القرضية. ربنا يعيننا على هذا الأمر، تتوضي وتصلي ما يسر الله عز وجل لك. إذا كنت متوضية متسلحة فعلا سلاح المسلم، إن شاء الله صلي وانت قاعدة لك النص، صلي وانت نايمة لك الربع، سبحان الله. تصلي وانت واقفة زنقتي عايزة تستخرف حاجة، الله أكبر وتصلي. جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، ما أسهل أن تحصل المسلمة الصلاة. يعني كنت لسه سبحان الله جاية، معلش افتكرت عليكم في مشوار كده وتكسات ومواصلات وقصة، فما عادش ربنا يردنا للمساجد. أما بتبقي متوضية الموضوع بتحل، جيبي إن شاء الله حتة ورقة أو حتى بالملحفة كده تسجدي، الموضوع سهل. فأهم حاجة الوضوء حتى لا تتكشفي أو غيره، فإحنا بقى مين سلاحة الوضوء. فبيقول يا رسول الله ما أحدث حدثا، أنا ما كنتش بحدث أي حدث إلا وأم توضي علشان يبقى على طول على وضوء. ما بيتهونش عليكي تبقي مش متوضية وتاخدي ركعتين بتجيبي ركعتين سنة وضوء. لا، هو ما كانش بيصلي ركعتين بس، هو كان بيصلي ما يسر الله له، يعني الصلاة خير موضوع. يعني الحمد لله من أجل كان كل ما يلاقي فرصة أهو متوضي، يلا صلي صلي صلي صلي صلي لغاية لما يحسبه أمر يقطع عنه هذا ليه؟ أنا عنه الصلاة. ولن ينقطع على الصلاة أبدا بشيء إلا أنه أعلى من الصلاة التطوع، لأنه مش هيسيب الصلاة ويروح لحاجة عادية، يدل على أنه كذلك ينشغل بمعالي الأمور. مش هنتكلم على سيدنا بلال كتير، لكن أنت هتحبي وتحب سيدنا بلال من قلبي. سبحان الله، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه لحسن صوته للأذان، ومن السنة أن يكون المؤذن صييتا. صييت يعني له صوت حسن، مش معلش يعني والله النفر بيصعب عليه. مقيم الشعائر من رايح في بيتهم وبعت عيل صغير اقول ايه ما يزال ان انك اصوات رسالك الحراميه ينعر في البتاع. يا عمي ده المؤذن ده الصييت اللي صوته جذاب، اللي اول ما يقول الله اكبر كانه بيستخرج من قلبي تعظيم الله عز وجل حتى عتق ما في يدي ربنا اكبر بكل حاجه. بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله في اشهد ان لا اله الا الله، سبحان الله. بيجدد التحيه في قلبي فيرموا اي حد للاذان، وانا اعاتب من يصنع هذا الامر او حتى يوكلوه لعيل صغير. مش بالسن حكايه صغير او كبير طالما يميز ويحسن الاداء، لكن المشكله الصوت، المشكله يعني طريقه الاذان نفسها، تحس ان هو نايم وهو بيتكلم. يا عم انت جاي تقول لي الصلاه خير من النوم وانت نايم على نفسك؟ ما علينا، لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يرد المساجد لجمالها ورونقها ولائمتها ولمؤذنيها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برضه وجه لم ينجو منهم من قولهم، لم يجد محمد عليه الصلاه والسلام الا هذا الغراب ليؤذن له يألسه، يعني يسم سيدنا بلال بانه اسودا حبشيا. وكذلك القصه التي عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيره الصحبه الكرام في انهم يبنى السوداء وغيرها. اعملي انت بحثك بقى عن سيدنا ايه؟ عن سيدنا بلال، وما تسيبيش نفسك الا لما تحسي. اسال الله عز وجل من فضله، اسال الله من فضله انك بكات بحبه. بكات اما يتذكر الاسم ده امامي، اسال الله عز وجل ان يجمعنا به في الجنه. على فكره من قصه يعني سبحان الله وقريب وحبيب، ربنا يبارك في الجميع، سبحان الله. كان يعني كل شويه مع صحابي جليل، فسالته انت ما شاء الله تعالى بالله يعني ايه الصحابه اللي قال لي انا بحبهم؟ لا وبجد وبشتاق بجد، يعني كان اخر رؤيه كده ما شاء الله تعالى بالله هذا الاخ ربنا يبارك فيها فيه شايفها سيدنا سمره بن جند. السلام عليكم، انت كيف حالك؟ والله كنت صحتيني من النوم، انا كنت مع سيدنا سمره بن جند. قلت له نعم، استغفر الله العظيم، يعني ما فيش مخ يعني. قلت له انت وانتوا بتقلبوا الحياه دي تشوفوا سيدنا كذا وسيدنا، اسال الله عز وجل من الله، يعني اسال الله عز وجل ان يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. اللي بيصعب عليا يا جماعه ان انا بسال الله عز وجل ان يجمعني مع النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم في الاخره وفي الدنيا. طب انت حتى في الدنيا ما شفتهمش في المنام، أما بتطمعي بقى إنك تشوفيهم في أعلى مقام. وما ذلك على الله بعزيز. يمكن الإنسان محتاج يزداد شوية في جانب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم، لأنه لو كان عاطشا لمحبتهم كعطشه للماء لرواه الله عز وجل في مستروى. ارويني كده يا رب وزمري، سبحان الله كان رواكي. وعندك القصة بتاعت الرجل اللي كان سبحان الله كان معلمه يريد أن يعلمه كيف يصل إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رؤيته، فعمل له صنيع، فاكرين عمل له كده أكل كبير كتير جدا جدا وكثر فيه الملح، قال له عطشان مش هتشرب دلوقتي مش هتشرب دلوقتي حتى نام. فلما رأى في الرؤية، رأى في الرؤية إيه سبحان الله، أنهار وبحار رأى لها كل مصادر المي، ثورة المية كلها أمامه. فلما استيقظ قال لمعلمه لقد رأيت كذا وكذا وكذا، قال لو كان عطشك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كعطشك للماء ما رأيته. أول ما قال لي كده كنت مع سمرة بن الجندب، قلت لو كنت عطشانة، قال لي نفسي والله بارك الله فيكم، لو كنت عطشانة للصحابة كده وحبيتهم ومحبتهم تمكنت من قلبي كده، كنت اتقلبت الناحية دي شفت سيدنا بلال، اتقلبت الناحية دي شفت سيدنا خباب، اتقلبت اللي بتعيشي بقى في قصته وتحيي وتتعطشي لرؤيته، أو حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الجليلات مقصرين في هذا الجانب. وخصوصا إن والله العظيم الناس اللي بتقولك على الطرف العلمي، عارفة بتعرف عن الممثلين ولاعيبة الكورة والشخصيات اللي فاكرين ان هما كواكب او نجوم او مرموقة، ولا شخصيات ولا مرموقة ولا غيره، ده اللي هما الامنة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة كده وبص على الكواكب والنجوم وقال النجوم امنة للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتت السماء ما توعد، كذلك أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وكذلك أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أمتي، فإذا ذهب معلش بقول الحديث المخي ربنا يثبتنا، فإذا ذهب فيما معنى الحديث فيما قال معنى ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما يوعدون. هو أنت النجوم دول حقيقيين؟ النبي صلى الله عليه وسلم شافهم شاف السماء كده أم شبههم بالنجوم الأمنة؟ لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، عارفين كل حاجة عن فلان وعلان، أصله نجم، أصله بقى كبير، أصله كوكب، أصله لامع في سماء الإعلام وفي غيرها. الحقيقة أننا نحتاج أن نلم بأخبارهم وأن تتمكن محبتهم من قلوبنا، نسألك من واسع فضلك. الصحابة الكرام اضطهدوا اضطهادا شديدا، وكان من هؤلاء الذين اضطهدوا سيدنا عمار بن ياسر، وكان مولى لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، وكان المشركون يقصدون هذه العائلة هذه الأسرة بالتعذيب، وكان على رأس من يعذبهم أبو جهل، فكان يخرجون إلى الأبطح فإذا حميت الرمضاء يعذبونهم تعذيبا شديدا، وكان يشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكاد كبده أن يتقطع عليه الصلاة والسلام رحمة منه لهذه الأمة ولهؤلاء المعذبين في الله عز وجل. فكان يقول لهم صبرا، أي عليكم بالصبر، أي صبروا، فكان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصبر. ونحن خلفهم، وكذلك الصابرون كم مرة في القرآن الكريم بشرهم الله عز وجل بغير بشرهم الله عز وجل بالدخول بالجنة وبالتمتع بغرف الجنة وكذلك بالجنة بغير حساب، لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. أو أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الثبات والصبر على الدين بعافية يا أكرم الأكرمين، فجعلنا من أهل صبر الطاعة. فبلغ من هذا التعذيب أن مات سيدنا ياسر وهو الأب بهذا العذاب، بل ومات في الأم وكانت أول شهيدة في الإسلام بهذا التعذيب، ولقد جهل عليها هذا الجاهل أبو جهل حتى أنه عذبها بأشد ما يكون التعذيب بحربة جعلها في قبولها فماتت، وهذا من أشد يعني يقولك الضربة في هذا المكان مقتل من الرجل ومن المرأة، وشددوا العذاب على ابنهم. فلما رأى الابن ما حدث للوالد وهذا أصعب ما يكون وما حدث للأم تفطر قلبه وتقطع، فكانوا يواصلون التعذيب له بالحر طارة وبالسخر طارة وبالتغريق أخرى، يريدون من ذلك أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يمتدح اللات والعزى، فما زالوا به حتى قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح اللات والعزى. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم باكيا معتذرا، والله عز وجل يعلم مكنونات الصدور، فأنزل الله عز وجل في شأنه يعذره إذا اعتذر أنه ممن يعلم الله عز وجل أن قلبه مطمئن بالإيمان، وأن الله عز وجل قد عفى عنك فيمن عفى. لا تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبدا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. سبحان ربي عظيم، الله عز وجل يتناول من شاء برحمة. فهذا مما رفع جعل أمة خطأ النسيان وما استكرهوا عليه، مما يرفع عن العبد الإكراه على الشيء، فأكرهوه على أن يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن خلي بالك كلمة إلا من أكره، عندما يأتي حد السيف على الرأس، الإنسان مش كل مرة يقول إيه يعني إيه يرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طب ما ربنا عز وجل قال إلا من أكره، لأن في ناس بتستخدمها بالكبشة مع فاتقوا الله ما استطعتم بغرابة، كأنها إذن، كأنها إذن من الله في الوقوع في حق دينه. فذلك إلا من أكره، ربنا قال لي يعني ما بعد عمل وعمل، إيه الإكراه؟ أكبروك على إيه صورة الإكراه؟ أتموت يعني؟ الضرورة بقدرها، كل شيء ما بدمه لا حاول اقتالي بلوك، إذا أنا قلعت إن خاف أسل أكرهوني، ما كانش قدامي إلا كذا، فشربت خمرة أسلقاله كذا، إيه ده؟ هل هذه صورة الإكراه؟ يا ريت تطلعوا كده، اللي عايزه تعمل برضه نظره سريعه على تعريف الاكراه وبعض صوره ونماذجه، هتلاقيها في اصول الايه، في اصول الثقه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعذره الله عز وجل وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم لان قلبه كان مطمئنا بالايمان. كذلك افلح مولى بني عبد الدار، كانوا يشدون رجله بحبل ويجرونه على الأرض. وكذلك سيدنا خباب بن الأرد، وكان لسيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه أثرا عظيما في قلوب الصحابة إذ تذكروه وما مر به. فهو كان مولا لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، وكانوا يزيقونه ألوانا من التنكير والتعذيب. تخيلي كده، ربنا عارفين عسى اللي بيشد ضوافره بيشد شعره، حسبي الله ونعم الوكيل في كل غالب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا شديدا، ويلوون عنقه تلوية عنيفة، ويضجعوه على فحم ملتهب فلا يطفئ هذا الفحم إلا ودق ظهره، وكان يوضع عليه الحجر حتى لا يستطيع أن يقوم. وقصة سيدنا خباب معلومة لدى الجميع حتى يصل العبد ومرضوخنا الصدق للبكاء لحال هؤلاء الصحابة وغيرهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت المثبت لغيره، إلا أن هناك دور كبير للقائد، وهو أن يكون عند طاقة آخر جيشه، طاقة آخر متبوعيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الاضطهادات الحكمة لأن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من الدعوة الجهرية إلى الدعوة السرية. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليتكون هناك سرا، دار سر يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام ومن أسلم. وقد ذكرت في لقاءات السيرة السابقة لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأرقم ابن أبي الأرقم والأرقم ابن أبي الأرقم، لأنه كان صغيرا لا يفطن إليه، مش معقول يعني يروح عند الصغير ده. ولذلك هذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وكياسته. الموضوع ماشي في علية القوم، في أبو بكر الصديق، بس ما ينفعش بيته بيتهم مترائب، ما في عثمان بن عفان ويقدر بماله يخدم دين الله عز وجل، بس ما ظن أنه يحتوي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستطيع الصغير والكبير أن يخدم دين الله عز وجل حتى بأن يخزل عن دين الله. فكان رغم صغر الأرقم ابن أبي الأرقم إلا أنه نفع الإسلام بأن سخر داره وسخر سنه ليخزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم داره، ذلك داره كانت على الصفا، فكانت بعيدة في أطراف مكة، فلا ينظر إليها ولا يتتبع أحد وصل إليها. كان في واحدة كده سبحان الله سعودية، ربنا يبارك في الجميع، كان عنده مثل شعبي اسمه برم برم، ده الصفا دخل الحرم، ده ايه ده، ايه ده المسعى دخل الحرم. سمعتها الواحدة سعودية قلت ايه ده، ايه دي لما تيجي يعني انتوا عندكم تقولوا ايه، دي حاجة لما تيجي تتعجبي قوي، لما تيجي تعجبي قوي تقولي يا ده ترى المسعى دخل الحرم، لان المسعى كان في اطراف مكة، كان بعيد اصلا. وما زلنا السعي دلوقتي سبحان الله يجوز للحائض، السعي دلوقتي منفصل. ليه؟ كان ايه، كانت الكعبة بالمسجد النبوي في حتة وفي اطراف مكة الصفا والمروة. فلذلك هي كانوا في الاطراف، فلا ينظر احد ولا يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الغيط ايه نفسهم هيتقطع على ما يمشي الحته دي خلاص فيسيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره. وهناك اسباب اخرى لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم للارقم ابن ابي الارقم، لكن كانت هي مجتمع الصحابه سرا. اول حاجه يستفاد منها ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجوع في قرار قرره اذا راى في الرجوع الحكمه، وهو مرزوقنا الخير كله. زي فلان كده الصعيدي، مع احترامي للصعيد ربنا يبارك فيهم، دي كلمه معلش معلش معلش نقولها يعني مخه يعني ايه مش هيغير، انا قلت كلمه وخلاص يعني ايه كلمه وخلاص. طب ممكن لو سمحتي نرجع في الراي عشان بدا لنا انه غيره صواب، او في انتقال، ما احنا عندنا النسخ في القران نفسه. سبحان الله، كانت هناك مرحله معينه القرار فيها السريه، ومرحله ثانيه القرار فيها العلنيه، وتغيرت وتبدلت الظروف فعدنا للقرار الاصوب الاول وهو الرجوع للسريه، حتى اذا اشتد للاسلام ساعد وتكون له اصحاب وله ارض بدانا في العلنيه مره ايه؟ مره ثانيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد في رايه. ومش كل مره النبي صلى الله عليه وسلم مش بيرجع في رايه كده، ده ما هو لابس لأمه الحرب وقال ما كان لنبي ان يخلع لأمه الحرب بعد ان لبسها، او كما قال صلى الله عليه وسلم في قرار اتخذناه خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا جواز الرجوع في القرار اذا كان غيره خيرا منه في الوقت الراهن. كذلك دور القائد انه يتحمل اثر قراره على اضعف تابعيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد كده بقى السيده خديجه تحفظه داخليا بمالها وبعطفها وابو طالب بجاهه وشرفه من الخارج وسير الصحابه يصطحنوا وضعفائهم الموالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف ان يهراق دم صحابي. أو أن يصاب في شرفه أو في عرضه أو في جسده أو في غيره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل مسؤولية من معه. أنا بقولها ليه يا جماعة؟ لأن في ناس كده أنا وراي الطفال، ما ينفعش أنت وراكي حد. كان في الله عز وجل أنا وفقنا والمسلمين، كان أيام الكورونا دي في الأول خالص كانوا يقعدوا يقولوا يا جماعة إيه؟ تعالوا نعمل لقاء كده في سكيتي، سكيتي إزاي؟ طب ولو واحدة بتحبك في الله كده عشان تحضر اللقاء ده وتعادت. اثنين ثلاثة فاكرين ان هو وعلى الله فتوكلوا، فتوكلوا على الله في يوم في ايام الانتشار سبحان الله بالذات الاولى، وقطعوا الحاكر اللي كان معمول دوت ودخلوا في الموضوع. في ناس عملوا كده وجمعوا غلط وجالهم كلهم كورونا وفرقوا. في ناس ممكن لو قلتي يسمعوكي يفتكرون توكل وحسن توكل، وهو دوت العبد انا بالعاده باخد بالاسباب. فلازم اللي ربنا عز وجل جعله هو ان يتحمل مرؤوسيه. فاكرين وهتيجي؟ لا مش فاكرين بقى، هتيجي ان شاء الله باذن الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عنده قوه ويقين عالي ان الله عز وجل ناصره، لكن صلى الله عليه وسلم ما رضاش يرخم الصحابه ابدا على انهم يخرجوا معاه في بدر او يتبعوه، لولا انهم قالوا يا رسول الله والله لو خط بينا بحرا لخضناه معك. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم طب ماشي نرجع والقصه ما نكملهاش، تحبوا نحارب ولا ما نحاربش؟ انا مع رايكم والله. قالوا له ايه الموضوع؟ موضوعنا احنا؟ لا لو خط بحر احنا وراك، اطلع بينا الطلعه اللي انت عايزها. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز، كان عايز وواثق بربه، لكنه كان عند طاقه اخر واحد فيهم، اضعف واحد فيهم. مسؤول الانسان عن هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل لهم رأسا. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. سيدفعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سنتكلم فيه في اللقاء الماضي، الى الهجره. فقط الى السريه، ولكن الى ترك المكان، الانتقال من مكان الى مكان اخر. ونتوقف ان شاء الله عند الهجره الاولى للحبشه، والهجره الثانيه لنقف على على دفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه للهجره. كنا بنتكلم في اللقاء الماضي عن الاضطهادات التي اصابت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء كذلك عن الاضطهادات التي اصابت الصحابه الكرام. فقلت في عنوان كده كنت هقوله في الرساله بتاعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اصول وضوابط واداب، للدكتور خالد بن عثمان السبت. قلت لكم هي فيها مبحث عايزه اعرض نقاطه عليك وعلى عجاله، لانه عجبني جدا بين طيات الكتاب. هو بعنوان الامور المعينه على الاحتساب، اللي هتخلي الانسان يحتسب ما يجري به خلال تغييره بالمنكر وامره بالمعروف. هذا الكتاب خلال صدعه بالحق ورده للباطل، خلال اللي انت عايزه بقى ترجميها، خلال قبضه على الدين في زمان، القبض على الدين، القبض على الجمر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت المره اللي فاتت اول حاجه تعينك عليه معرفه ضخامة العمل والجهد النفسي والبدني الذي يتطلبه الإصلاح، الذي يتطلبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلت هذه الحقيقة عندما ذكرها ورقة بن نوفل المرة اللي فاتت للسيدة خديجة وهي جايبة له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له كده ليتني معك إذ يخرجك قومك. التاني فيها جزعا يساند النبي صلى الله عليه وسلم إذ إيه؟ إذ يخرجك قوم. قال أو مخرجين، فيقول ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي عليه الصلاة والسلام. دي حقيقة، خلي بالك كده، هتلبسي الخاض هتسمعي، هتأمري بالمعروف هتنهي عن المنكر هيتقلس عليكي. مش عايزة أقول بقى ربنا اللهم احفظنا بحفظك وكلنا بعينك التي لا تنام. أنت التزمت أنت وتسحب البطاقة هتتسحب، ممكن يعرض لحجز وخير وهو تبع الاتجاه ده والاتجاه ده ويتاخد في ركن، ممكن لا حول ولا قوه الا بالله، ممكن تحرم من من من المتعينين في الجامعه وتبقى تلاقي الرقاصين والهزاتين هم اللي متعينين. تعرفي طبيعه هذا الطريق. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طالما كان الانسان على الحق سيبتلى فسيوصى بالصبر. وهذه قالها الراهب للغلام في الحديث بتاع الراهب والغلام، بينما نحن كان في من كان قبلكم رجل، كان في من كان قبلكم ملك وله ساحر، الحديث الطويل بتاع اصحاب الاخدود. قال له انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى. مش الراهب قال له كده؟ قال له لما جت اللي هي الذات العظيمه اللي قال اللهم ان كان هذا اللهم ان كان امر الراهب افضل من امر هذا الغلام، بصش عن هذه الذات. اللهم صل على حبيبي. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما استعان بالله عز وجل على الدابة فرزقه الله عز وجل اليقين في طريق الرهب فرد الدابة. الراهب قال له ايه؟ انت احسن مني دلوقتي وانك ستبتلى. وكان ابتلي في ذات الله عز وجل حتى مات. القصه بتاعت اصحاب الايه؟ اصحاب الاخدود سبحان ربي العظيم. كده انت فاكره ايه؟ هتلتزمي؟ هتحفظي القران؟ هتعملي اي خير؟ ستجدي في طريق هذا الخير. كانت الاخت ربنا يا رب يعينها على زوجها وكل مسلم. كنا بنقول مره فاتت قالت لي اول ما بسمع دروس بيقولوا لي هنسمع بقى هيتقلف عليك هيتقال عليكي شيخه. انت هتعملي لنا فيها بقى نبي هتسمعي كلام وربنا عارفين عطيك ويطولك بعض الاذى بس في ذات الله عز وجل. اذا ما يعين معرفه طبيعه الطريق وضخامه المشروع اللي دخل فيه مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال حطمني الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده خديجه لما نزل عليه الوحي قال مضى عهد الراحه فيها خديجه. خلاص بقى مضى عهد الراحه لانه بذل دائم لدين الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما يعين على الطريق معرفه طبيعته طبيعه هذا الطريق. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اخلاص العمل لله عز وجل اللي هيعينك على انك تثبتي فيه انك تبقي من المخلصه. لان الانسان اذا تارجح ما بين مدح المادحين وذم الذامين فلن ينصره رب العالمين فلن يكون لهذا الطريق أهلا. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال ولا ينصرن الله من ينصره. فتجد كل الضمائر من ينصره يعتصم بالله جاهدوا فينا كلها تقتضي أن الإنسان لابد أن يكون لله حتى يجد الله. لازم الموضوع يبقى فيه درجة من الإخلاص علشان ينصر علشان لما يعتصم بالله يعصمه علشان إنك فيناك المستهزئين. لما يسأل الله عز وجل الكفاية يكفيه. فبد لصاحب هذا ما يعينه على الاحتساب لصاحب الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يخلص لأنه خير معين أنه بالإخلاص يقطع الطريق وبالإخلاص يعطى النصر في هذا الطريق. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا من الاسباب كذلك التي تعينه على الطريق تذكر عظمه الله عز وجل وتفكر ضعف الخلق وعجزهم. لانه احيانا الحول ولا قوه الا بالله لما يكون بالذات الملتزم او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او المضطر او المضطهد الضعيف بيكبر في عينه قوي عدوه. فإذا كبر حجم العدو أمامك عظم عليك حربه. فالحل إنه ياخد حجمه الضعيف. فالإنسان يثق بربه تبارك وتعالى. قال تعالى ويخوفونك بالذين من دوني أليس الله بكاف عبده ويخوفونك. لازم الإنسان ما يخافش. لو خاف لن يستطيع أن يستكمل الطريق. سبحان الله. يتربى على معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهو الكافي والمؤمن والمنتقم. وبالعزة تبارك وتعالى رزاق. وبالعزة تبارك وتعالى عزيز. اللي هتجيب سبحان الله. عزة العلماء اللي يعرف أن ربنا رزاق. ما يمشيش بقى يعني إيه اللقمة باللي يديني لقمتي. انا عبد المأمور. لا انت عبد لله عز وجل. انا اعمل ايه بقى يعني هم فوقنا. لا فوق ربنا. انا خايفه والله يعملوا كذا وكذا ما لهمش كبير. لا او قوي الى نكر شديد. لازم من قال لاخر يبقى عندك تدبر للاسماء والصفات. بهذه الاسماء والصفات تقدري الله عز وجل قدره. فيعظم الله عز وجل ودينه في قلبك وفقط لا وتحقري ويأخذ الحجم الطبيعي الضعيف القليل عدو الله أمامك. ليلى مرعوبة جدا من فوليون، انت عارفة مرعوبة من مين؟ ده كانوا ايام الزمان والله العظيم اليهودي قاعد في الدبابة وحواليه كل الاسلحة وخايف من المسلم اللي من غير سلاح. ده حاجة القريب قال لها والله العظيم كانوا بيعملوا الجنود بتاعتهم كانت جوه مدرعاتهم بالبامبر عشان ما يخرجوش، وكان المسلم معزول يقول بس الله اكبر، كلمة الله اكبر يرتعد لها الجند الاسرائيلي يسيب سلاحه ويسيب الدبابة ما تعرفيش هو بيحصل له ايه. فيمكن الله عز وجل المسلم من كل ما كان في يد هذا اليهودي بكلمة الله اكبر. لازم الانسان يعرف حجم سبحان الله العظيم حجم الانسان الضعيف اللي قدامه وعدوه ايا كان هذا العدو شيطان انسان وخلق ان كان الشيطان كان ضعيفا خلق الانسان ضعيفا شخص قدامه ده ايه يعني هيطلع ينزل بايه مهما كانت النشانات مهما كان اللي معاه رب العزة تبارك وتعالى قوي استطيع اهلاك العدو اللي امامك بشتى الطرق، يقنعه بمبدئك ينصرك عليه يأتي لأسباب نصرته فيمكنك أنت منها. سبحان الله، ألا تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل الكافر اللي قال له من يمنعك مني؟ قال الله. ارتجف فسقط السلاح. كلمة الله دخلت عليه ازاي؟ دخلت مدخل صدق فأرعدت فراح واخد النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يمنعك مني؟ خد منه السلاح بقى. شوف ممكن كمان يسلحك انت بنفس سلاح اللي كان متسلح بيه الباطل. فمن قال لاخر اللي على الطريق لازم ما يبقاش خايف، احنا غلابه اسلحنا طول ما تمشي الوادي ده فريق احنا ما نقدرش نقاس احنا مستضعفين الحصون لها ودان ما نتكلم. وبعدين وما يدريك لعل الله عز وجل ان ينصر الحق بك سبحان ربي عظيم حتى يكون الباطل في صفك انت وهو ينصرك وانت لا تدرين ان الدين لا ينصر إن هذا الدين لا ينصر بالرجل الفاجر. فتحتاج من أن آخر للتقوية بأسماء الله عز وجل وصفاته. كذلك أربعة وخمسة عد بقى سبحان الله أن تحيي طبيعة البلاء وطبيعة النصرة. فتعرض القرآن ربنا عز وجل بيقول إيه؟ الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فلا إن نصر الله قريب. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله عز وجل حقيقة ابتلى المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وحدثنا الله عز وجل عن هذه الحقيقة وتملأ كتابه قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا تلقنت بالبلاء فلا بد أن تتيقني بما وعد الله عز وجل به الصالحين للأجر. يا وما أكثر هذا الوعد. يمتلئ كتاب الله عز وجل بوعد هؤلاء الصالحين المستضعفين بالنصرة والتمكين. الآية الإحداث جدا جدا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. سورة النور عارفينها؟ يعني كلها وعود لكن دي ربنا قال وعده نص كلمة وعدة بتفرحني. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ده وعد من الله عز وجل، سنة ربانية. قال تعالى ونريد، وإذا أراد الله فمن يحول بين إرادته بين وقوع ما أراده سبحان الله وتحول إرادته لمشيئة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله عز وجل يورث هذه الأرض لمن يشاء، وتكون المرة بعد المرة للمؤمنين. اللهم اجعلنا لكم من أهل الإيمان. هذا وعد لله عز وجل لنصرة أوليائه الذين التزموا الطريق مهما بلغ اضطهاد الكافرين لهم. وكذلك نقطة أخرى، التفكر في حقارة الدنيا وزوالها وزوال ملذاتها، ودي احنا كنا وقفنا عليها فمش هطول. بس سبحان الله لما تيجي كده تقيسي الدنيا وهيحصل لك فيها ايه، وبعد كده تتخيلي ان عمرها صغير قوي وهتخلص. الابتلاء الذي تجدينه للصدع بالحق والصبر على الاضطهادات والظلم، وبعد كده ايه يعني هتفضلي فيه 60 سنة 70 سنة عمر امتي ما بين 60 و70، وبعد كده من اول مرحلة الموت ان لم يكن قبلها، لان ربنا عز وجل قال في الحياة الدنيا ان الرسل رسلنا الذين امنوا في الحياة الدنيا وفي الاخرة، يعني في نصرة في الدنيا. حتى لو مات صاحبنا حاجته في قبره يبقى الموعود في النصرة في البرزخ وفي الدار الآخرة. إذا تدبرت الدنيا وحقارتها وعلمت حجمها الحقيقي والتمثيل القرآني والنبوي لها، وقارنت بخلود الآخرة، لقدمت الباقي على الفات. إيه يعني؟ إيه يعني اللي حصلت في الدنيا كلها؟ هتاخدها كلها سكن يعني؟ سكن المؤمن الدنيا وموعود الجنة في الآخرة هتاخدها تأليف. إيه يعني؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب الآية وبعدها فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون أكثر بالكفار ما كانوا يفعلون. الموضوع هيتقلب في الآخر. بكرة هتتحكي فضل الله، يبص عليك الوقت باستهزاء. بكرة هتبقي من أهل الجنة ونضع أصحاب الجنة في أصحاب النار. قال وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قال وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا لا. بكرة الحقائق هتتغير والموازين مش هقول هتتقلب، لا هتتعدل. ولذلك من أمل آخر لما يبوظوا دنياكي وتلاقيها ظلمة يعني، لا اعرفي ان هناك نور في الاخره باذن الله عز وجل. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يحتاج المحتسب للدعوه المضطهد لدين الله في دين الله عز وجل الى عرض الى عرض الاخبار النبويه الى عرض اخبار الانبياء والصالحين الثابتين عليهم من آن لآخر لتهون عليه هذه المشاكل. حصل لك موقف كده اجري بسرعة افتح سورة البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الآيات وما أشمله. يعني شوفي كده القصص الغابرة. عادي كده على سورة زي سورة هود اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى ثمود أخاهم صالحا. طول ما تلقيت سيرة الأنبياء عملوا فيهم إيه وبعدين إيه؟ سبحان الله السنن الكونية بقت إيه؟ الصيحة الريح الحاصف. وبعدين بقى سبحان الله كان لم يغلو فيها كان لم يغلو فيها. وبعدين خروج المؤمنين من السفينة على أرض صافية ببداية طيبة. وبعد كده النصرة لأولياء الله عز وجل. العيش الرغد سيء في آخر الزمان نعم العيش عيش عيسى ابن مريم. خلاص أحب يجوز ومأجوز النصرة. النصرة جت والدنيا بقت على شرع الله عز وجل. سبحان الله. من أن لآخر لازم إمعان النظر في هذه القصص وإمرارها لأنها من أفضل وسائل السبب. كذلك التعرف على السنن الكونية وربط السنن الكونية بالسنن الشرعية. يعني ايه سنن كونية يا جماعة وسنن شرعية؟ احنا عندنا قوانين استضعاف ثم استخلاف. بيبقوا مستضعفين شوية بداية بسيطة مستضعفة وبعد كده ربنا عز وجل يستخلف ويمكن الله عز وجل له. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لما سئل ابن سفيان كيف الحرب بينك وبينهم قال سجان. سنن اتغلب شوية ونغلب شوية. سبحان ربي العظيم. السنن الكونية تطبع النفوس البشرية على طول الأمد وتقيمها على ده. كذلك السماع لأهل الحق المثبتين وعدم الإصغاء لأهل الباطل المثبطين المخذولين. ودي يا جماعة والله يعني لولا الساعة بس هتيجي تسعة كنت لقيتي بقى فيها بحر كبير قوي اشتغل فيه أزلي واشتغل فيه أزلي. قصص رائعة لمن ثبتهم الله عز وجل. فتجدي مثلا سيدي سبحان الله من قصص الإمام أحمد أنه ثبت برجل فاجر. قال إن الإمام أحمد قال أنا هو. قال إن نصبر على الباطل أفلا تصبر على الحق. إحنا بنضرب في الباطل ومخينا كده جد بيمسك فيه. انت بقى على الحق اصبر عليه ما تضيعناش. ما هو اهل الباطل قالوا امشوا واصبروا على الهتكم. يبقى كلمه امشوا واصبروا على الهتكم الاولى بها المؤمن حين يصدق بذات الله عز وجل. كلمه الاعرابي اللي قال يا احمد ان يقتلك الحق مت شهيدا وان عشت حميدا فقوي قلبك. ومشي اعرابي لكنه اراد أن يشد أزر الإيمان. ناس كده سبحان الله ربنا بيجعلها في طريق الصالحين. لما سيدنا الإمام أحمد كان بيخاف جدا من الصوت. السيد هيقتل ويروح لرب تبارك وتعالى وحتى ألم الشهادة ليس بألم. فقال إني لا أخاف من فتنة السيف فأقتل ولكني أخاف من فتنة الصوت. فسمعه أحد المحبوسين رجل في الحبس فقال لا عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال فسري عنه. المؤمن كان يسمع الكلمة يرقبها بفضل الله عز وجل تأتي على قلبه كالبلسة. جاء رجل جمال له وهو في محنته فقال يا هذا ما عليك أن تقتل هنا وتدخل الجنة. ثم قال انا استودعك الله، قال له يا عم ما تخش تموت وتخش. يقتلك بالسيف وإنه يتوعدك أن تقتل في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. يعني إيه؟ يعني اسكت وخلاص، ما تقول ما تقول أي حاجة، القرآن مخلوق ولا كلام الله؟ ما بجتش على دي يعني. وجاء آخرون يقولون يا إمام على رسلك، أرأيت من صنع من أصحابك هذا الصنيع؟ أجب المعتصم إلى ما يقول. مش بس دي قصة الإمام ابن تيمية وغيرهم، سبحان الله يا عظيم. طب والله ومن القصص الحالية الثابتين على الطريق الكثير ومستفيدة بعون الناس عز وجل، ما تسمعيش للناس اللي بتتخاذل، بل أقبلي على الله عز وجل متمسكة بدينك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. هذا فضل الله عز وجل اليوم، الأساليب التي اتبعها الكافرين في الطاغوت مع الصحابة، ثم أخذنا ما يعين المحتسب على الثبات على الحق، ولو كانت ولو عظمت الأقوال أو الأفعال أو الاضطهادات، ثبتنا الله عز وجل عليكم على الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.